بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة. المقدمة. والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وشرها أولها. نعم. الله نعم. نعم في مسلم. في مسلم الله يغفر. نعم الحديث صحيح هو معروف مسلم وغيره وجمع بيدل على أن نصف النساء آخرها أفضل لبعدها عن الرجال، وأن الصفوف الأخيرة صفوف النساء آخرها أفضل لبعدها عن الرجال، وصفوف النساء والرجال شرها آخرها لقربه من النساء. خلص الرجال أولها لبعدها عن النساء ويقربها من الإمام، وخلص النساء آخرها لبعدها عن الرجال. وكانت النساء يصلين خلف الرجال وليس بينهما حاجة، ولهذا قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما، لأن قد يكون بعض الرجال ما عنده إزار واحي حسنًا كشفهم من العورة، لأن بعض هذا الصفة أكثرهم عاقد أزره، بعض عاقد الإزار، هي عاقد الإزار ما عليه رداء، ما يجد شيء. بعض أصحاب ضرر الحديث الذي لم يجد له إلا نبرة صحابي إن غطي بها رأسه بلت رجلاه، ونطيع به رجلاه فدع رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطوا رأسه للعشرة وجعلوا على رجليه شيء من الإذخر الحشيش. ها؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. ليس وكذلك جابر لما صلى ورداه على المشجب فقال له رجل: تصلي ورداه على المشجب؟ قال رسول الله: يسألني أحمق مثلك، فإن الله سبحانه قال: أول لكلكم ثوبان، كل واحد يجد ثوبين، ما كل واحد يجد ثوبين، والمراد بالثوب القطعة، الإزار ثوب والرداء ثوب والشماغ ثوب في اللغة العربية، القطعة تسمى ثوب، الرداء ثوب، القميص ثوب، الغترة ثوب، وهكذا. أول كلكم ثوبان. ولهذا كان الرجال بعضهم ليس عليه الرداء، وقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما. لكن إذا كان بينهم حاجز أو كان مثلا في مكان بعيد مثلا بينه جدار، فالأصل أنها أن العلة تزول في هذه الحالة، وأنه لا بس أن تكون الرجال في مقدم، نعم تكون مؤخرة خير حسنة، كان الحرم في أماكن متعددة. نعم صلى الله عليك. في كلام الشيخ محمد إبراهيم نعم على الحديث هذا الله يغفر لك، يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذ أتينا إلى المسجد فإنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتينا إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أولا صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم. وما ذاك؟ وما ذاك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال، نعم، عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذ كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم. إذا كان معهم نساء في المسجد، نعم، نعم، إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أفسدت بها العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى. نعم، هذا كلام جيد. ينبغي أن أكتب هذا، أكتب في الصحف أمام دعاة الاختلاط، دعاة الاختلاط، يكتب هذا، يكتب من هذا الإمام مفتي رحمه الله. نعم، إذا كان هذا في أماكن العبادة، في أماكن العبادة الشارع أمر بأن تبتعد المرأة عن الرجال، فكيف الاختلاط في العمل وفي الأسواق في الأماكن العامة والمجتمعات العامة؟ من باب أولى، لا يجوز الاختلاط. فخير صفوف الرجال أولها لقربها من الإمام ولبعدها عن النساء إذا كما، وخير صفوف النساء وشر صفوف الرجال آخرها لبعدها عن الإمام ولقربه من النساء، وخير صفوف الرجال صنف النساء آخرها لبعدها عن الرجال، وخير صفوف النساء وشرها أولها لقربها من الرجال، يعني تسمع كلامهم وترى حركاتهم، قد شوش يكون تشوش عليها وقد يكون تشوش على الرجل، تسمع حركاتهم وكلامهم. أما إذا كان بعيد ولا قرب الله بينهم جدار ولا تسمع ولا ترى، فلا قرب الله تزول العلة في هذا، قد يكون بينه وبين الجدار لكن فيه الشباك وترى تسمع صوت الرجال وهي قريب من الشباك، هذا يكون الحكم كما دل عليه الحديث، يكون خير صوت الرجال النساء آخرها شرها أولها. وجاء في الحديث الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث قليلا بعد السلام، قال نرى أنه والله أعلم حتى تخرج النساء، فيتأخر منه ويتأخر الرجال قليل حتى تنصرف النساء، حتى دفع منع الاختلاط، فتنصرف النساء أولا ثم يخرج الرجال. والأصل كلمة لا يبالي، يتأخر النساء والرجال والنساء جميعا يخرجون جميعا. نعم، أشفى ما يجوز كسروج. نعم، بطلع يحتاج إلى دليل، لكن لا يجوز له، يجوز له كشف الوجه مع الوجه إذا كان يمر به الرجال الأجانب. نعم، لكن ما تبطل الصلاة؟ ها، تبطل الصلاة؟ لا، له مبطلات. نعم، تمام. قال رحمه الله: باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلينا مع الرجال، إذا خفنا رؤية عورات الرجال. الترجمة الأولى إيش؟ باب اللي قبلها. باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة. مقدمة. والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل. طيب، الترجمة الثانية. باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلينا مع الرجال، إذا خفنا رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن. على ذلك بينهم حاجز، فبين حاجز كما كان بعدين. أما إذا كان حاجز في ستار سترة أو جدار يزول المحظور. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الإزار أخبرنا أبو إذا أعد الحديث يا معشر حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرني سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الصح المسيب نعم الله إليك المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن قلت احفظنا كذا ها ما عندي ومن يغض من أبصارهن ولما يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ها يحفظنا في يحفظنا وفي نسخة فاحفظوا قل إيش يا معشر يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا نعم فاحفظنا خطاب النساء نعم فاحفظنا أبصاركن نعم قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الأزر نعم يعني الإزار هو القطعة التي يستبها الرجل نصف الأسفل مثل المحرم في الحج وعمرة يشد النصف الأسفل بإزار من السرة إلى القدمين ويضع الإزار الثاني على الكتفين هؤلاء أزورهم ضيقة ما عندهم رداء ما عندهم إلا إزار فيعقد طرف الإزار على الكتف فيرتفع أحيانا وقدم له شيء من العورة ولهذا قال النساء يغضون أبصارهن إذا سجد الرجال قيل قال يا معشر النساء يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا أبصاركن نعم. قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الإزار ضيق الأزر نعم من ضيق الأزر جمع إزار لو كان الإزار واسع سريع يلتحف به ويرتدي به إذا كان إزار ضيق فالتدي به وإن كان واسع فالتحف به إذا كان واسع يستطيع أن يلتحف به على كتفيه وبعضها فوطة كبيرة تدبع. أما إذا كان صغير يكتفي يشدها على النصف الأسفل على العورة كانت بعضهم عنده إزار طيب صغير إذا سجد فإنه قد يرتفع فيبدو شهر من عرفة النساء يغضون من أبصاركن ولا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القيامة لئلا يرى شهر من العورة نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو عاصم بمثله وقال فاحفظنا أبصاركن من عورات الرجال فذكر الحديث باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهم تخريجه نعم ايه بحر إيه ذكر قالوا فيه لا ذكر ها احفظه نعم نعم تقدم الله يغفر لك نعم تقدم نعم في ما ها حسن صحيح نعم من اخرجه نعم باب الزجر عرف الحديث صحيح هو معروف أقول هذا معروف به دليل على أن المرأة النساء يصل لها في الرجال وليس بينهما حاجز تحفظ المرأة بصرها لأنها ترى شيئا يبدو أمامها نعم بدون اختيار ما في سهل لكن بدون اختيار أما لو كان بالاختيار فإذا بدأ شيء من العورة يعني شيء عارض مثل كشف الريح بسرعة وأزاله ما يضر. إذا أما إذا فحش وطال إذا فحش الانكشاف وطال بطلت الصلاة. أما إذا شيء عارض يعني في الهواء كشفت الريح بسرعة ثم أزاله فلا يضر. وكذلك أيضا إذا كان قليل لكنه مستمر أيضا يؤثر. قليل خرق مثلا يرى شيء من وراه هذا يؤثر إذا كان قليل مدة طويلة. نعم القليل مع الطول والكثير الكثير مع طول المدة هذه يبطل الصلاة. نعم غطي فخذك فين وفخذ العورة عورة. نعم الركبة ليست الركبة ليست من العورة. نعم عورة صحيح ولو لا ينبغي الاسترجاع. باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلينا مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا. لا غير شيء من عورة الرجال. باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلينا مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا. إذا ضاقت أزرهم فخيف أن يرى النساء عوراتهم. بهذا القيود قد الأول أن يكون أن تكون الرجال تصلي خلف النساء، والثاني أن لا يكون بينهما حاجز لا سارة ولا جدار، والثالث أن يكون الرجال هناك ضيق في الأزر. أما إذا كان الرجال كما قال عمر إذا وسع الله فوسعوا إذا وسع الله فوسعوا يسر إذا في جار ورداء في قبائل وخمار في قبائل وإزار يعني يلبس ما يستر عورته وما يشمل به. نعم ويكون هذا من شكر نعمة الله. نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثني بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب. قال عن سهل بن سعد قال نعم قال كنا النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب. قال أبو بكر خبر الثوري عن أبي حازم خرجته في كتاب الكبير في أبواب اللباس في الصلاة. نعم باب التغليظ في تقدم. نعم تقدم أيضا. نعم البخاري ومسلم وصحيح عملك. البخاري ومسلم وصحيح. نعم هم في وهم رجال عاقد أزرهم في ظهرهم عاقد أزرهم يعني عاقدها على منكبه يمسك الإزار ما عنده إزار يكون إزار في خيط يعقله على كتفه مع عقل أذنهم ثم يرتخي بعض الصغار قد يبدو شيء من العورة. نعم هذا فيه دليل على أن النساء إذا كنا يصلين خلف الرجال ويسبن الحاجز أن تمكث النساء قليلا في السجود حتى يسوى الرجال قياما. نعم باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إذا أراد النظر إليهن أو إلى إلى بعضهن. والدليل وفق الله جل وعلا.